إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا. وفي زيادة: وكان جريج رجلا تاجرا، فلما رأى الزيادة والنقصان ترك التجارة للعبادة. وكان قد اتخذ صومعة له، فإذا أراد أن يقضي حاجته دل حبلا فنزل عليه فقضى حاجته ثم قبضه إليه. وإن أم جريج قد أتته يوما فوضعت يدها على حاجبها وقالت: يا جريج، أنا أمك، انزل فكلمني. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته. فجاءته من اليوم التالي وقالت: يا جريج، أنا أمك، انزل فكلمني. فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته. ثم جاءته من اليوم التالي فقالت: يا جريج، أنا أمك، انزل فكلمني. فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته. فقالت أمه حينئذ: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني قد دعوته فلم يجبني، اللهم لا تمته حتى ينظر إلى المومسات. وجلس بنو إسرائيل يتحدثون ويذكرون عبادة جريج، وكان بينهم امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم فتنته لكم. فقالوا لها: شئنا. فانطلقت المرأة فتعرضت لجريج فلم يلتفت إليها، وكان راعي ضأن يأوي إلى دير جريج، فمكنته المرأة من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالوا: ابن من هذا؟ قالت: ابن جريج. فانطلقوا بمساحيهم وفؤوسهم الى صومعته، فلما رأى ذلك نزل اليهم وقال: ما الخطب؟ فاخذوا يضربونه ويقولون: ظنناك خيرنا، زنيت بالمرأة. فقال: دعوني حتى اتوضأ واصلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم نخس الغلام في بطنه وقال: من أبوك؟ فقال الغلام: أبي فلان الراعي وليس أنت. وكانت امرأة تحمل على صدرها على ثديها صبيا يرتضع منها، فمر عليهما رجل عليه شارة حسنة ويركب دابة حسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الغلام ثدي امه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بجارية واهلها يضربونها يقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال: اللهم اجعلني مثلها. وهنا تراجع الحديث. فقالت له حلقة: مررنا برجل عليه هيئة حسنة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومررنا على جارية يقولون لها: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال الغلام: ان هذا الرجل كان جبارا عنيدا، وان هذه الجارية فانها كانت مظلومة. هذا حديث ايها الاخوة جامع شافع مانع، انما استفتح به لقاءاتي معكم في هذا المسجد الكريم المبارك الذي اسأل الله عز وجل ان يطيبه بذكره، حينما نريد ان نتباحث عن السنة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال قولا او اذا امر امرا كان هذا الامر ناجعا نافعا في كل الاعصار او لا. هذا حديث يدلك على برهان، يعطيك برهانا على بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف انه جمع لك من شتى العلوم في هذه القصص الثلاث المرنة اللطيفة بلسان فصيح بسيط يفهمه كل قاص وداني، ليعلمك كيف جمع الله عز وجل البلاغة في لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى انه كما في مستدرك الحاكم قالوا: يا رسول الله، قال الصحابة: يا رسول الله نراك ابلغنا، يعني احسن من تكلم فينا. فقال: ربيت في قبيلة بني ساعدة، وهم افصح العرب مطلقا بما قدره الله عز وجل له. فرسول الله عز وجل لا يلحن لا فاحشا ولا هينا سهلا، وقد جمع الله عز وجل له الحكمة والكلام على طرف لسانه، حتى لكأنه صلى الله عليه وسلم يحل لك الإشكال العظيم جدا في جملة او شطر جملة. ولما تأمل هؤلاء الكافرين، لا اقول المسلمين فقط، لكن لما تأمل الكافرون ما في بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته في سنته وحديثه، قال بعض الحاقدين على الاسلام، لا اقول المسالمين، قال بعض الحاقدين على الاسلام: لو كان محمد حيا لحل مشاكل العالم وهو جالس يحتسي فنجانا من القهوة. هذا العالم الذي الان ضاق باهله، ووقع كل حابل بنابل، واختلط الامر على الناس حتى رأوا كل لين حريرا. في هذه الاشكالات العضال لو كان محمد حيا لحل هذه الاشكالات وهو جالس على كرسيه يحتسي فنجانا من القهوة، ولا يدري هذا المستشرق ان محمدا قد خلف رجالا يحفظون سنته ويعلمون فقهها، وهم يستطيعون حل مشاكل الدنيا برمتها، يقدمون حلولا من بعد حلول. ولعلكم ترون الان هذا العالم البائس الذي رأى عاقبة الربا واكله، فتداعت ممالك عظام راسخة الاركان راسخة الجذور، ما كان احد يظن انها تسقط يوما ما، بلت ان تهتز. فاذا بهؤلاء القوم الان لا يرون حلا لاقتصادهم الا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذا القصص العجيب، فان النفوس ايها السادة مجبولة على الأسوة. وإذا ما أراد المرء أن يوصل معلومة فينبغي له أن يضرب عليها مثالا فإنها حينئذ تفهم. وقد جعل الله عز وجل ثلث القرآن الكريم قصصا للأنبياء حتى يتمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم ويأخذ منهم الأسوة. فالأسلوب القصصي أسلوب ناجع في فهم المعلومة، وقد ساق لك النبي منه الآن طرفا فتأمل. وهذه نتف فقط، وإلا فهذا الحديث يحتاج إلى مجالس عدة متواترة حتى يستخرج المرء ما يعن له. ونحن الآن نتسول على مائدة العلماء، فكيف إذا تعرض لهذه الكلمات وهذه الجمل راسخ عالم مجتهد؟ إذن لأخرج لك منه العجائب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، وكان قد ابتدأ حياته بدراسة اللغة العربية بصنوفها وبلاغتها حتى صار الرجل في القمة. قال أهل العلم كان هذا الرجل يحفظ القاموس المحيط عن ظهر قلبه، ومع ذلك حينما تصفح السنة بهذه الأرضية البلاغية العربية تعجب وقال: لو أنني تفرغت للسنة لأخرجت لكم منها كنوزا. يقول ابن حجر رحمه الله: استخرج الإمام العلائي من حديث بريرة، تعلمون حديث بريرة هذا في الصحيحين، حينما اعتقل ارادت عائشة ان تعتق بريرة واشترط اهلها الولاء لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقيها وولاؤها لك، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. الشاهد ان هذا الحديث اذا نظرته بالصحيح وجدته جملة او جملة وشطر، ومع ذلك استخرج منه العلائي 1100 فائدة ان لم تكن 1000. وشرح ابن جرير الطبري رحمه الله حديثا واحدا في 1000 ورقة، مما يدلك على عظم بلاغته صلى الله عليه وسلم. لكنني اكتفي الان من القلادة بما احاط بالعنق عجزا وجهلا، ونسأل الله عز وجل ان يجملنا واياكم بالستر وان يرأب صدعنا ويقيم انفسنا. تأمل، قال صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد الا 3. واهل العربية منكم يعلمون ان هذا اسلوب حصر، لم والا لم يتكلم في المهد الا 3، مع اننا نرى في السنة ايضا الصحيحة ان الغلام الذي كان على صدر امه لاهل الاخدود الذين احرقوا بالنيران تكلم. ونرى ايضا ان بعض اهل السير يقولون ان ابراهيم تكلم وهو في المهد. والمهد ايها الاخوة هو كل سن لا يبلغ معه المرء ان يستطيع الكلام، كل سن لا يستطيع المرء عادة ان يتكلم فيه، فهذا يسمى في المهد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا 3، ونرى في السنة اعدادا اخر من الذين تكلموا، تكلم اهل العلم في الجمع بين هذا الاسلوب الحصري وبين غيره. واعدل الاقوال في هذا قول القرطبي رحمه الله حينما قال: ان رسول الله كان قد بلغه علم فبلغه، ثم طرأ عليه علم اخر فبلغه ايضا وبمنتهى التجرد. يعني لما اوحى الله عز وجل اليه انه لم يتكلم في المهد الا هؤلاء 3 اخبرنا النبي بذلك، فتجدد عنده علم كابن هذه المرأة من اهل الاخدود من اصحاب الاخدود وغيرها مما جاء كابن ماشطة فرعون مثلا. وهذا حديث في مسند الامام احمد صححه ابن كثير رحمه الله. في هذا المضمار لما جاء العلم لرسول الله بلغنا، وهذه اول فائدة ايها الاخوة. نعلم من هذا الحديث التجرد، فان العلماء يقولون: تعلم لا ادري، فانك ان اخطأت لا ادري اصيبت مقاتلك، يعني كأنك قتلت نفسك. لأن الذي يتقول على الله عز وجل بغير علم فإن من انتصب لحرب الله عز وجل، وكما كانوا يقولون في الأثر أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. وهو يدلنا أيضا على شفافية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه لم يفتري شيئا قط ولم يبلغ إلا ما أوحاه الله عز وجل إليه. ومن ثم تظهر دلائل ذلك أيها السادة، فحينما يتكلم العلمانيون الآن ويقولون لقد صار العالم برمته يتصل بعضه ببعض بمنتهى بأيسر السبل ومنتهى السهولة، في هذا الزمان ينبغي لنا أن ننحي الدين جانبا. فبلغوا وبعد 14 قرن وقد توصلوا إلى بحث جديد، وهو أن الذبابة إذا أحست بهجوم عليها اتقت بجناح لها فيه داء، يعني فيه مرض، تتقي به، تضرب بجناحها فتنزل هذا الفيروس الذي ينقل هذه العدوى بالمرض بإذن الله عز وجل. تخيل أن هؤلاء الآن اكتشفوا هذا بعد 14 قرنا، وقال محمد قديما إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليمطه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي زيادة لأبي داود قال وإنه ليتقي بالذي فيه الداء. وهذا هو الذي توصل إليه البحث وتتبع هذه الأبحاث، وإن كنت لا أراهن على الكتاب والسنة بأبحاث هؤلاء، لكن إذا تتبعتها الآن وجدتها جميعا تنحاز إلى هذه الديانة وإلى هذه الشريعة وإلى ما قرره الله عز وجل وقرره نبيه. إن محمدا ما تكلم عن الهوى يوما قط، وإنما كان يحدثنا عن الله عز وجل. لذا أشرقت الدنيا أيها السادة بمبعثه، ومن أراد الآن أن يشرق قلبه بالإيمان فليتبع محمدا، فإنه لا نور في سويداء قلبك إلا باتباعه والسير خلفه، ولا يفتح لك عند الله عز وجل باب قط إلا أن تلجه من خلف محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى وعيسى وآدم ونوح وهؤلاء الأكابر على عظم قدرهم إذا بعثوا أيام رسول الله لا يستطيع أحدهم إلا أن يكون مثلك في الاتباع، يعني أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت الدنيا قبل مبعثه جيفة في حضن صنم، وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزى، وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتحار في الأخلاق وانتكاس في العقائد ورجوع في القيم والأخلاق حتى بعث محمد، فرد كل فرع إلى أصله وكل علم إلى حقيقته. تعلمون لماذا أيها الإخوة؟ لأن محمدا أشرح الناس صدرا وأعظمهم علما وأجملهم وجها وأكثرهم تقوى وألينهم عريكة وأغلاهم سبيكة. أنصت لميمية جاءتك من أممي، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم فيضا تدفق مثل الهاطل العمم. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الناس طرا غير متهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الفداء لتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم. فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أشمال على قدمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتمي. بلغ محمد بأمانة. فلما تجدد له العلم اخبرنا بهذا الذي زاد عن هؤلاء الثلاثة. ولا اشكال، لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة، عيسى ابن مريم. ولما استفاض القرآن في حل اشكالات عيسى وفي ذكر مولده ومبعثه وحيطة الله عز وجل له ورفعه بعد ذلك حيا، فان عيسى الان حيا ينزل في اخر الزمان ليقتل المسيح الدجال حينما يذوب، فيقول له عيسى ان لك عندي ضربة لا تفوتني بها ابدا، ثم يضربه بحربته فيقتله. هذا من عقيدتنا ايها السادة الراسخة ومن معلومنا من الدين ضرورة، لا سيما بعد ان نطق القرآن بذلك. فلما رأى النبي ذلك اعرض عن الاسهاب بذكر عيسى. وهذه هي قمة البلاغة، ان تؤدي المعنى الى من تريد ان تخاطبه باوجز عبارة، حتى ولو كانت هذه العبارة الوجيزة هي مجلد كامل، لكنها تسمى عند الناس وجيزة. لم يتكلم في المهدي الا ثلاثة، عيسى ابن مريم وصاحب جريج. من جريج؟ لا يعرفه الناس، فاقبل النبي يخبر به. وهذا ايها الاخوة يدلك على فضل العابد والذي يعامل الله عز وجل. ان جريجا كما قرر اهل العلم من زنايا هذا الحديث كان من قوم عيسى صلى الله عليه وسلم، وجاء من بعد عيسى صلى الله عليه وسلم فعبد الله واخلص، فحباه الله بكرامة تسير بها الركبان الى اليوم. يعلمك فضل طاعته سبحانه وبحمده. فمن اراد ان يخلد ذكره لا يجعل نصب عينيه ان يخلف، ان يولد له الذكور، بل يقال لك اعبد الله عز وجل حتى يكون لك في الناس ذكرى. تأمل عيسى ابن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، وانا اجمع لك الان الزيادات على صحيح مسلم وانا اسير. وكان جريج رجلا تاجرا، فلما رأى الزيادة والنقصان ترك التجارة واقبل على العبادة. وهذا مقطع نستفيد منه ايها السادة الورع، هذا الورع الذي لا نراه الان في امتنا مستشرا كما كان مستشريا قديما حينما كانت هذه الامة هي خير امة. يومها كنا خير امة، حينما كان الانسان اذا ما رأى امرا مختلفا ما بين حق وباطل، او ما بين قولين لاهل العلم احدهما يحضر والاخر يبيح، كان يتركه برمته. الورع ايها السادة، هذا الورع الذي قصله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، يعني امور فيها من هيئة الحرام وفيها من هيئة الحلال، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن الا الراسخون من العلم فقط، الا الراسخين من اهل العلم فقط. ومن ثم كانت هذه دعوة عريضة من رسول الله لنا بالورع. ان الانسان حينما ينظر الى ما كان من اسلافنا في ورعهم، وحينما ينظر الان الى امة تتلكأ في طريقها الى الله عز وجل، نتكلم كثيرا ونناقش كثيرا ونعمل قليلا، والقى الله عز وجل بيننا الجدل ونزع منا العمل، نعلم لماذا منح هؤلاء الكفار اكتافنا ولماذا ظهروا اليوم علينا. ان هشام بن عمار رضي الله عنه يقول ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. ترك محمد بن سيرين 40,000 دينار، يعني هذا كان رأس مال. في شيء لا ترون به اليوم بأسا. هشام بن عمار تلميذ محمد بن سيرين يقول ذلك عنه قديما وهو من التابعين، يقول ذلك قديما بما لا تعدونه أنتم الآن شيئا. فكيف لو رأى هشام زماننا؟ كيف لو رأى أمة يقال لها أن هذه الأموال المودعة في هذه البنوك ربا، وهو أمر اتفق العلماء عليه ولا زلنا نناقش، لكن فلان يقول، ولكن إذا حتى كان هذا الأمر قد اختلف الناس فيه، لما لا تنزع منه يدك؟ فإن نفخة في الصور تنسي المرأة كل لذة كان يستلذ بها في هذه الدنيا. قال الطاعة أيها الإخوة، قال علي رضي الله عنه يوما لأصحابه وهم يقاتلون وهو يريد أن يجحز هممهم نحو القتال، فقال أيها الناس، من استطاع منكم الآن أن يموت تحت ظلال السيوف فليفعل، فوالذي نفسي بيده لسكرة من سكرات الموت تعدل 1000 ضربة بالسيف، تعدل يعني تموت 1000 مرة الآن. إن الآخرة لا يصلح فيها إلا رجل عمل لها حسابا، إلا رجل علم أنه مقبل على الله عز وجل يوما يحاسبه على الكثير والقليل والنقير والقطمير في يوم الفصل. وميزان العدل إذا شهد النذير، إذا شهد علينا رسول الله بنفسه وظهر التقصير، فريق يومها في الجنة وفريق في السعير. قال أهل العلم مرة أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية، هذا الرجل قال الذين ترجموه رؤي النبي في النوم فسأل عن أبي إسحاق وقال ما فعل الشيخ. النبي يلقبه بالشيخ، لذا فأنت ترى الفقهاء إذا ما قالوا، لا سيما الشافعية، إذا ما قالوا قال الشيخ فهو أبو إسحاق الشيرازي، وإذا قال المحدثون قال الشيخ فهو أبو عمرو بن الصلاح. تأمل الشيخ لأي شيء. كان أبو إسحاق الشيرازي هذا يمر في المسجد يوما وقد طوى ليلة بيومها لم يأكل، فهو جوعان وبيده دانق، يعني عملة زهيدة جدا، فمر بها في المسجد يريد أن يقصد الرجل الذي يبيع الباقي اللاء، كما نقول عنه نحن الآن حمص الشام، الذي يبيع الباقي اللاء يقتات بمائه ويقتات بحبه. فانطلق أبو إسحاق فدس يده في جيبه فلم يجد شيئا، فرجع على أثره يقصه، يعني رجع على أثر قدمه، فوجد الدانق على أثر قدمه، فلما أهوى ليأخذه رفع يده وقال أخشى أن يكون قد وقع من غيري، ثم تركه وطوى هذا اليوم بليلته لم يأكل شيئا. أترون أبا إسحاق هذا متنطعا أو متشددا أو متزمتا؟ إنما هو متسنن، فإن رسول الله يقول كما في الصحيح، إني لأنقلب إلى فراشي فأجد عليه التمرة فأرفعها إلى في فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأمجها، يعني ألقيها. رسول الله يخشى من تمرة، يخشى أن تكون من تمر الصدقة. فانظر الآن لمن يفتح لأصحاب المصالح هذه الأدراج ليضعوا فيها شيئا من المال كراهية، فإن المال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه. إلى الذين يرتشون أو إلى الذين يخوضون، ليكن هذا اليوم يوم توبة علينا جميعا. نسأل الله عز وجل ألا يخرجنا من بيته إلا كما ولدتنا أمهاتنا. تأمل جيدا، فلما رأى التطفيف، مع أن جريج لا يطفف لكن رأى الناس يطففون، ليست هذه دعوة الآن إلى البطالة وإلى الخلو في المساجد، ولكنها دعوة إلى الورع والتقوى في العمل. قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، قالوا له يا إمام هلا ألفت لنا كتابا، هلا صنفت لنا كتابا في الورع؟ فقال قد فعلت. قالوا كيف؟ قرأنا كتبك كلها. قال ألست قد صنفت الآن في البيوع؟ يعني كأن البيوع قائمة على الورع، كأن الذي يقوم فيقسم لي بالله العظيم أنه ما باعني هذه السلعة إلا كما جاء بها من تاجر الجملة، ويجعل الله عز وجل بيني وبينه تجارة وربحا، كأن هذا مبني على الورع، ولا يستطيع المرء أن يقوم به إلا إذا كان له قلب. فلما رأى التصفيف ترك التجارة وخلى إلى العبادة. فجاءته أمه يوما فقالت: يا جريج. قال أبو هريرة، ويحكي عن أبي هريرة محمد بن سيرين وغيره، يقولون كأننا بأبي هريرة وهو يحكي رسول الله، يعني يقلد رسول الله، إذ وضع يده على حاجبه ورفع رأسه إلى أعلى. طب لما جعل رسول الله ذلك؟ فإن الذين يتكلمون عن أصول الخطابة ومحادثة الناس يقولون: إن استطاع الإنسان أن يمثل ما يقوله بيده فليفعل، فإن هذا يجمع القلوب. فرسول الله هو من علم الناس كيف يحدثون الناس. فحينما حكى وقص هذا القصص أخذ بقلوب أصحابه، ولا عجب. فإن حنظلة رضي الله عنه يقول: نكون عند رسول الله فكأن على رؤوسنا الطير، وكأن الجنة والنار رأي العين، من إيضاح رسول الله وبلاغته. فوضع يده على حاجبه يحكي أم جريج، يعني كأن الآن تتخيل أنت ماء البناء والشمس، فالمرأة تقي الشمس عن عينها بيدها، فتجعل يدها على حاجبها ثم رفعت رأسها: يا جريج. وهذا في أدب الاستئذان موجود من السنة، فإنه لا ينبغي لك أن تطرق باب أخيك فإذا قيل من قلت أنا، فهذا منهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له أنا، فتغيظ رسول الله وقال: أنا أنا، يعني كأنه ينكر عليه: يا جريج أنا أمك، انزل فكلمني. فصادفته يصلي. أيها الإخوة، إن الصادق إذا عقد مع الله عز وجل عقدا لا يخيس به قط. فإن جريجا حينما اعتزل ما طلب شهرة ولا سمعة ولا سيرة بين الناس حسنة، وإنما لما عقد مع الله عقد العبادة: أنا الآن سأخلو لك يا رب. فلما عقد معه عقد العبادة كان دؤوبا زاهما. فتأتيه أمه ثلاثة أيام متواليات متواترات تجده يصلي، ما جلس في صومعته تنبلا ولا طفيليا ولا نائما، وإنما اجتهد. قال بعضهم: جلست إلى مسعود بن حراش فقال: والله لا أجعلن الهم هما واحدا، يعني لا أجعل قلبي الآن يطوف في زوافي مداخل الدنيا ومخارجها، لا أجعلن قلبي يعكف على الله وعلى الله فقط. قال: فقام من بين أيدينا وهو يقسم بالله عز وجل ألا يضحك حتى يرى موضعه من الجنة أو النار. يقولون: فما ضحك قط حتى مات. فقال الذي غسله: لقد رأيته وأنا أغسله يضحك، يعني كان الرجل علم أنه قد دخل الجنة واطمأن. إنه عقد مع الله عز وجل عقده رسول الله وصحبه قديما، حينما قام أبو بكر يوم الردة فإذا به يجهر بهذا العقد، عقد الرجال، يجهر به ويقول: أيها الناس، والذي نفسي بيده لنزودن الآن عن حياض هذه الشريعة وهذا الدين، لا زالت سيوفنا على عواتقنا لم تغمد بعد، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. أينقص الدين وأنا حي؟ هو عهد مع الله عز وجل. لذا قال أبو بكر: منذ أن وليت ما سهوت وما حلمت، يعني ما سمحت لعقلي أن تطرق عليه الهواجس، إنما هو عمل وعمل وفقط. وأمثال المتعبدين كثيرة، ما أريد أن أطيل المقام بها، ومن أراد فهو يعلم مصادرها. تأمل. فجاءته أمه في اليوم الثالث: يا جريج أنا أمك، انزل فكلمني. فصادفته يصلي فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فاختار صلاته. وهذا كما قال أهل العلم أيها السادة، إنما أوبق جريج في هذه المسألة أنه كان لا يعلمها، ولا زال العلم تاج على رؤوس أصحابه، ولا زالت الملائكة تخفض أجنحتها لك رضا بما تصنع، يعني كأنه يعظم لك، كأنه يعظم لك إذا مررت وذهبت إلى طلب العلم. فقد دخل شباب على أبي الدرداء رضي الله عنه كما في سنن الترمذي، فقال لهم أبو الدرداء: ما تريدون؟ قالوا: أتينا لطلب العلم. قال: الله، يعني بالله أتيتم لطلب العلم فقط؟ فقالوا له: الله. فاستحلفهم ثلاثا، ثم هش وبش واستبشر وقال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله أوصى بكم. ثم تلا عليهم هذا الأثر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فلما جهل جريج أن حق الأم، حق الوالدين عليك أن إذا دعاك أبوك أو دعتك أمك وأنت تصلي النافلة، لا الفريضة، وأنت تصلي النافلة تترك الصلاة وتجيب أباك أو تجيب أمك، لأن حق الوالدين عظيم. وما خاس أحد بحق والديه إلا خيس به في الدنيا ورأى ذلك معجلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقوق الوالدين ذنب تعجل عاقبته في الدنيا، تعجل عاقبته في الدنيا. ولا زال الناس قديما وحديثا يقصون علينا كيف أن قوما عقوا آباءهم فنشأ أولادهم لهم عققة، نشأ أولادهم لهم عققة. وهذه قاعدة مضطردة إلا لمن تاب إلى الله عز وجل وأناب. فقد ذكر أهل التاريخ عن رجل ذهب بأبيه يوما وقال: أي أبا، بينما أبوه يحادثه فتغيظ الغلام عليه، فلما تغيظ عليه شال يده وضرب أباه على وجهه، ثم شال يده الأخرى وأراد أن يضربه، فقال أبوه: هذا ظلم. فنظر إليه الغلام، يعني اللطمة الأولى لم تكن ظلما، تستدرك علي في اللطمة الثانية فقط. قال أبوه: يا بني هذا ظلم. قال: يا أبا ولما؟ قال: لأنني ضربت أبي في هذا المكان ضربة واحدة. هذا دين أيها السادة يعجل، إياك وأن تعق والديك قط. يقول محمد بن سيرين: مكثت عند قدم أمي أغمزها من العشاء إلى الصبح، ومكث أخي يصلي الليل أجمعه، فوالذي نفسي بيده ما أحب أن تكون ليلته بليلتي، يعني ما أحب أن أستبدل أقوم أنا من بعد العشاء أصلي إلى الصبح، لا، أن أسلك قدم أمي هو أولى عندي وأفضل. فوالذي نفسي بيده ما أحب أن تكون ليلته بليلتي، ليلته بليلتي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: كان من أبر الناس بأمه. فما هو وجه بر عثمان بأمه؟ يقول عثمان: ما استنطقت أمي في لفظة قط، وما تكلمت فرفعت لها بصري قط، يعني ما نظر لأمي هكذا قط، وما قالت أمه شيئا فقال أعيدوه علي أبدا، إنما تقول أمه شيئا يقول نعم حاضر، فإذا انطلقت ولم يسمع جيدا يقول لمن حوله: ماذا قالت أمي؟ إنما لا يقول لأمه: أعيد الكلام يا أمي أنا لم أفهمه، لا يقول لها ذلك. كان كهمس الدعاء رأى عقربا في البيت يوما فانطلق خلفه يريد أن يأخذه بيده، فدخل العقرب في جحر فمد يده خلفه فضربه العقرب في يده، فقام متوجعا، فسأله أصحابه فقص عليهم الخبر، قالوا: تريد أن تأخذ العقرب بيدك؟ تريد أن تمسك عقربا بيدك؟ فقال: خشيت أن يخرج من جحره فيلسع أمي، فأمسكه بيده. يقول أصحاب أبي حنيفة، أبو حنيفة الذي قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، لو كان عند أبي حنيفة آثار لما تكلم في الفقه أحد قط. أبو حنيفة الذي قال عنه مالك: لو شاء أن يقول لك أن هذه السارية من ذهب لقام بحجته، يعني يقول لك هذا العمود من ذهب لقام لك بحجته وأقنعك من فرط ذكائه. ومع ذلك كان أصحابه يقولون إن أبأس الساعات عندنا حينما تنادي أم أبي حنيفة عليه، لماذا؟ لأنه يترك الحلقة والدرس، تقول أبا حنيفة يقول لبيك أمه ويخرج إليها. وقد ذكر لنا بعض مشايخنا قصة، حينما أذكر هذا الباب لا بد أن أذكرها لأنها قصة عجيبة وفي زماننا هذا المعاصر. يقول هذا الشيخ وقد اطلع على هذه القصة ان رجلا مرموقا كان له مركزا في دولته، وكانت امه تعيش معه في بيته، واصيبت الام بشيء في عقلها فكانت تخرج الى الباب تصرخ وتعوي. فقالت له امرأته يوما: انظر الى امك قد فضحتنا، تخرج الى الناس والجيران وتعوي وتصرخ. قال: فماذا تريدين الان مني؟ قالت: احملها من قدمها والقها فتسقط على رأسها ميتة فلا يشك احد فيك ويقولون هي مجنونة القت بنفسها. فاستمع الرجل لقول امرأته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة: يطيع الرجل امرأته ويعق امه. فاستمع الرجل لامرأته، جعل امه قائمة فاخذها من قدمها وقلبها فسقطت على يأفوخها ميتة فما شك فيه احد. تأمل. فدارت الايام والرجل تاه ولاهن، ومع ذلك القدر عليه يعمل، والله عز وجل لا ينسى ما احدثه هذا قط. فاذا بهذا الرجل تكبر سنه ويتقدم به الزمان، واذا به يصاب بنفس المرض الذي كان عند امه ويخرج على الباب يعوي. فقالت المرأة: هذه الشيطانة لاولاده، انظروا الى ابيكم فضحنا، يخرج على السلم بين الجيران ويظل يعوي ويصرخ. قالوا: ما نصنع يا أمه؟ قالت: احملوه من قدمه وألقوه على أم رأسه يخر صريعا فلا يشك الناس فيكم لأنهم يقولون مجنون ألقى بنفسه. فحملوه ومات كميتة أمه بالضبط. الأيام والأحداث غزيرة بمثل هذا أيها السادة. جريج كان سبب بلائه انه عق امه في هذا، مع انه لم يكن يقصد، لكنه جهل هذا الحكم. فحينما تغيظت امه وقالت: اللهم ان هذا جريج وهو ابني، يعني ليه الحق عليه، اللهم وقد دعوته فلم يجبني، اللهم لا تمته حتى ينظر الى المومسات. قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه بالزنا لزنى. العابد الزاهد الذي ترك الناس من شأنه، نعم، إن المعصية نحس، لا سيما أن تكون مثل هذه المعصية الكبار. فلما دعت أمه بذلك أنجعت دعوتها فيه ومضت دعوتها في قدره بما قدره الله عز وجل له. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دعت أم جريج عليه وجريج لا يدري والقدر يعمل منتصرا لأمه. ولذا قال أهل العلم أيها السادة، يستفاد من هذا الحديث أن الأم لو دعت على ولدها حتى ولو كانت غاضبة استجيب لها. يعني إياك أن تجعل لسانها ينطق عليك بشيء أو لسان أبيك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأب أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة. فلا زال جريج يتعبد ومكث بنو إسرائيل بلاء الأمم، منتكس الفطرة، منقلب المعرفة، رجعيين في أخلاقهم. جلسوا بعضهم مع بعض، وبدلا من أن يؤازروا جريج ويفتخروا به، فلا زالت الأمم ترتفع إلى أعلى برجالاتها الأفزاز إذا بهؤلاء القوم يريدون أن يحبطوه وأن يسقطوه وأن يجعلوه الآن مسخا إمعة بين الناس. فجلسوا يوما وتذكروا عبادة جريج، ولما كان المجلس غير شرعي كانت بينهم امرأة، وليست هي كأي امرأة، بل هي امرأة بارعة الجمال تستخدم جمالها في الحرام. فإذا بها تقول لهم وهي غانية، كما قال أهل العلم الغانية هي من استغنت بجمالها الطبيعي عن أدوات التجميل، يعني لا تحتاج أن تجعل أحمرا ولا أصفرا، هي جميلة بخلقتها. فقالت لما سمعت انهم يذكروه ان شئتم فتنته لكم، ما تقولون؟ افتنه اجعله يزني؟ فقال لها السفلة شئنا. تخيل، بدل من ان يقول لا اتركيه فانه مصدر عزنا نباهل به الناس، لا، قالت شئنا. قالوا شئنا. فانطلقت المرأة فتعرضت لجريش، فعصمه الله عز وجل كأنه لم يرها، كما قال النبي عن الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ قال أهل العلم: لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل. فترى الناس يتشكون من الغناء وصخابته وعلو صوته، وتراه بين الناس يترنم مع آيات الذكر، يستمع إلى صوت قارئ من بعيد. من الذي أسمع هذا وأصمنا من حوله؟ لأنه استهد في طاعته، فجعل الله سمعه في طاعة الله عز وجل. المرأة تجردت لجريج كأنه لم يرها مطلقا. فانظر الآن إلى فتنة النساء وإلى شبابنا الذين يقعون فيها ليلا ونهارا، كأنه لم يرها مطلقا. اتقوها بالتقوى أيها السادة. فلما رأت المرأة ذلك كسر كبرياؤها، تريد الآن أن تنفذ ما أمرت به وأخبرت. فنظرت حوالي الدير فوجدت راعي ضأن يأوي إلى ظل دير جريج. إذا صعدت الشمس وتحركت عند الزوال رمى البناء بظله، فنام هذا الرجل في ظله والأنعام ترعى من حوله. فلما رأته كذلك تجردت للرجل وأظهرت بعض مفاتنها، ففتن الراعي بها فوقع عليها وقد مكنته من نفسها. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن المصائب قد يتركن أسحارا. جريج الآن في صومعته تدبر له مكيدة، فإذا بالمرأة تمكنه من نفسها فتحمل. وتأمل إلى بني إسرائيل، كما قلت لك منتكس الفطر، كبرت بطنها فلم يسألها أحد، وظهر جنينها فلم يسألها أحد، ومع ذلك لما وضعت تحركت الآن والآن فقط نخوتهم، فنظروا إليها وقالوا: ابن من هذا؟ قالت: ابن جريج. تأمل، مصيبة تزف إلى جريج الآن. هو في صومعته يعبد الله عز وجل، فوجد البناء ينهار، ذهب الناس بفؤوسهم ومساحيهم يريدون أن يكسروا الدير على رأسه. فنظر جريج إليهم: ما الخطب؟ فإذا بهم يقولون له: يا زاني، أحببت المرأة، انزل، ظننناك خيرنا. فضيح الآن. فنزل جريج، فلما نزل إليهم وجد الناس ومعهم غلام وامرأة تدعي عليه، فمن ينجي جريجا الآن؟ لا يجد من الأسباب حوله ما ينجيه. المرأة موجودة تشهد عليه، القوم مع المرأة، الغلام لا ينطق. لكن يا أيها السادة، من تعود أن يأنس بالله عز وجل تحمل كل لأواء ومصيبة، إذا ما وقعت على كاهله لا تستقر حتى يلقيها على باب الله عز وجل. إن الذي يتوكل على الله حق توكله، لو أراد أن يكلم هذا العمود الصخر الجلمود يقول: من ربك؟ لأجاب له العمود إذا كان في قلبه يقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث يستدرك عليه بعض أهل العلم، حينما جاء رجل مسروع إلى معاذ بن جبل وقال: بي مس من الجن الآن، فاقرأ علي. فأخذ معاذ أذنه وقرأ خواتيم سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فأفاق الرجل، يعني ذهب الجني عنه. فلما أخبر بذلك رسول الله قال، وتأمل إلى ما قال، قال: والذي نفسي بيده لو قرأها رجل موقن على جبل لزال. يعني تحرك الجبل من مكانه، لكن شرط أن يكون الرجل موقن. إننا نقرأ القرآن لنا كثيرا، ندعو الله عز وجل، لكن ليس في قلوبنا اليقين المطلوب. لكن جريجا كان قد تمرس في صومعته، فزع إلى محبوبه الذي يأنس به، فنظر إلى الغلام وعلم أنه لن ينجيه من البشر أحد، فانطلق إلى الله عز وجل. وهكذا الحبيب إذا ما فزع في شيء لاز بحبيبه وألقى عليه حمولته. فنظر جريج إلى الناس وقال دعوني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين. فانطلق جريج وتوضأ، ولما خر ساجدا رفع شكواه إلى الذي يكشف الضر والبلوى ويعلم السر والنجوى، عالم الأصوات وإن خافتت، وكاشف البليات وإن عظمت. وحاله يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. حينما دعا الله عز وجل وأناب إليه وطاف قلبه حول العرش، قام جريج من صلاته، لكن قام رجلا آخر. قام جريج كهيئة رجل آخر، رجل مفعم باليقين. قال أهل السير أيها الإخوة، والحكاية صحيحة، أن خالدا لما فتح حصن قنسرين ودخل على صاحبه أو بعض الحصون ودخل على صاحبه، فإذا بصاحب هذا الحصن يأخذ كيسا في يده، فنظر خالد وقال ما هذا الكيس؟ فقال الرجل هو سم الساعة. سم الساعة يعني إذا وضعته على طرف لسانك تخر ميتا من ساعتك. قال هو سم الساعة. فقال خالد رضي الله عنه للرجل ولما تحمله معك؟ قال ظننتك تقاتلنا حتى يفتح لك، فإذا كان قد فتح لك ما أطيق أن أرى الناس سبايا بين يديك، فإذا فتح لك أكلت السم فقتلت نفسي. فنظر إليه خالد المعتقد الذي تربى على مائدة الإسلام وعلمه محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له خالد اعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم أخذ منه الكيس، فانطلق الأمراء إليه وقالوا يا أمير، أيها الأمير تقتل نفسك؟ فأخذ خالد السم وابتلعه. قال الذي يرويها فسمعته يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم أكل السم فارتعد، يعني ارتعش، ثم قال فلقد رأيناه والله بعدها أصح منه من قبل أن يأكل السم. كأن السم هذا دجاجة مشوية أكلها خالد فاقتات بها بفيتامينات. تأمل، إنها العقيدة التي تحدو الإنسان وتجعله يكلم النيل أو تفتح له الأفق، فيخاطب عمر رضي الله عنه سارية بن حصن وهو في إيران وعمر في المدينة، يقول يا سارية الجبل الجبل، ويستمع إليه سارية. إنه اليقين أيها الإخوة، لقد صلح صدر هذه الأمة بالزهد واليقين، ويفسد آخرها بطول الأمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام جريج بيقين رجل آخر غير عادي، فانطلق نحو الغلام بيقين ونخسه في بطنه وقال أيها الغلام من أبوك؟ الغلام ابن يومين، ابن ساعات لا أقول بين يومين، ومع ذلك أنطقه الله له. قال أبي فلان الراعي، وفي زيادة قال وليس أنت، تأكيدا أنه ليس جريج. فأخذ الناس يتمسحون به ويقولون له نبني لك ديرك من ذهب وفضة، فقال لا أعيدوه كما كان. وهذه هي الفائدة الأخيرة من هذا المقطع، ألا يركن الناس إلى بعضهم بعضا لا سيما الدعاء. فلا يفرح الداعية الآن أن قوما يمتدحوه، أو أن قوما يحشدون للحضور له، أو أن قوما يثنون عليه، فإن أكثر الناس لا وجهة لهم وقد قل الإنصاف منهم. أتعلمون ما الذي قتل به القرطبي رحمه الله؟ إنه بالعامة كانوا يثنون عليه ويقدموه ويعظموه، فلما دخل العراق ألف كتابا في الفقه ذكر فيه قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة ولم يذكر أحمد، والعراق بلد أحمد. قالوا له فأين قول أحمد؟ قال أحمد ليس بفقيه. إن حسن الظن يحملهم الآن على أن يقولوا أنه يقصد أن الإمام أحمد هو محدث أكثر منه فقيه فقط، وهذا رأيه، وكان لا رأي لجماعة من أهل العلم. فلما علموا ذلك قالوا تسبوا إمامنا وجعلوه في بيت وطينوا عليه حتى اختنق الرجل ومات رحمه الله ورضي عنه. لا تركنن إلى الناس في شيء، ولا يعتمد قلبك عليهم في شيء، وإنما نحن عمال نريد الأجر من الله عز وجل في كل قليل وجليل. أرى الوقت الآن قد انسحب أيها السادة، فلا أستطيع أن أعرج على هذه القصة الثالثة التي تبين لك خطر الظلم، فلعل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا، وان يجعل لنا لقاء اخر نبقي فيه على هذه على هذا المقطع الاخير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونستفيض في مسألة الظلم. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، واستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في ارضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وابناءهم ونساءهم وارضهم غريمة للمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.